لأن الموضع لا يذكر فيه الله عز وجل، ومن هنا يذكر الله في نفسه. وهكذا ذكروا إذا سمع الأذان أثناء قضائه لحاجة فإنه يردد في نفسه، لأن الله يقول واذكر ربك في نفسك، فجعل ذكر النفس من ذكره عز وجل. وعلى كل حال الأصل أنه يتوضأ خارج الموضع، وإذا لم يتيسر له ذلك يفعل ما ذكرناه. نعم، الشطر الثاني من السؤال يقول فضيلة الشيخ: وهل يكره أن يمكث الرجل طويلا؟ إطالة المكث في مواضع قضاء الحاجة مكروهة، ولذلك نبه العلماء على أنه يجلس بقدر حاجته ولا يطيل المكث، لأنه من ناحية طبية يضر، حتى ذكر الأطباء والحكماء أنه يورث البواسير، والجلوس من دون إطالة الجلوس أنه يورث البواسير، وهذا ذكره غير واحد من الأطباء، وأشار إليه بعض الفقهاء في مسألة إطالة المكث، ولأن هذه المواضع حشوش محتضرة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهي مواضع لا ذكر لله فيها ولا يحمد الجلوس فيها إلا من ضرورة وحاجة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجوز إمساك الذكر باليمين بحائل كمنديل ونحوه أو من وراء ثوبه، وجزاكم الله كل خير؟ من أهل العلم من منع إمساك الذكر باليمين حتى من فوق الحائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن ذكره بيمينه، والإمساك الأخذ، ولم يفرق بين كونه بحائل أو بدون حائل، وهذا القول أحوط وأسلم وأبلغ في الامتثال، والله تعالى أعلم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: استأجرت أجيرا على عمل معين ولم نتفق على قدر الأجرة، فلما انتهى من عمله طلب مبلغا كبيرا، فوقع النزاع بيننا، فما الحكم حينئذ، وجزاكم الله كل خير؟ لا يجوز لأحد أن يستأجر أحدا حتى يتفق على الأجرة، وجاء في حديث عبد الرزاق في مصنفه: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، وهذا أبعد عن الغرر وأبعد عن الخصومة، ولا يجوز أن يدخله في العمل دون أن يعلم كم أجرته. الأمر الثاني: إن حصل أنه ما دخل، فمخالفة السنة شر ووبال، ولذلك من شؤمها وجود النزاع. الحل في هذه الحالة أنك ترجع إلى العرف، وليس لهذا الأجير أجرة غير المتعارف عليه، فنسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة: من عمل مثل عمل هذا الأجير كم أجرته؟ قالوا: أجرته 100 ريال. فقال الأجير: أريد 150، أريد 100 وريال، لا تعطيه إلا 100، وليس له حق إلا 100، وهي أجرته بالمعروف. وهذا الأصل أنه إذا لم يحصل الاتفاق رد إلى أجرة المثل، ولها نظائر كمهر المثل ونحو ذلك مما هو مقرر عند العلماء في مسائل النزاع عند عدم وجود العقد على صورة بينة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الغسل من الجنابة والتطهر من الحدث الأكبر يغني عن الوضوء للصلاة التي تعقب هذا الغسل، وجزاكم الله كل خير؟ من اغتسل من الجنابة ونوى أن يصلي بعد غسله أجزأه غسله عن وضوئه، واندرج الوضوء تحت الغسل. وأما من لم ينوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ففي هذه الحالة يلزمه أن يتوضأ بعد غسله، لأنه لم ينوي العبادة الصغرى فلا تندرج تحت الكبرى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد الغسل، وقرر الإجماع منعقد على أنه إذا نوى أنه يجزيه الغسل عن الوضوء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز حجز مكان في حلقة العلم أو في صفوف الصلاة وتركها والذهاب عنها والعودة عليها مرة أخرى، أفتونا أثابكم الله؟ يا ليت هذا السؤال جاء بدري، أحسن. أولا يا إخوان، أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على أنني بريء ممن يصلي في مكان الدرس ويترك الصفوف الأولى، اللهم فاشهد، خالف السنة وعصى الله ورسوله. ما يجوز ترك الصفوف الأول والتأخر عنها وتقطيع صفوف المسلمين، لا لدرس ولا لغيره. من أراد أن يطيعني في هذا فليطع، ومن لم يطع فأشهد الله وأشهدكم على أني بريء منه. ما يجوز تقطيع الصفوف في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في مساجد المسلمين. العلم له وقته والصلاة لها وقتها، الصلاة لها حقوقها، وطالب العلم الذي يتعلم الآن وليس عنده امتثال لأهل العلم فلا يبارك الله له في علمه. فاشهدوا أني بريء من هذا الفعل، لأنه عصيان لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة للسنة، فلا يجوز للمسلم أن يفعل هذا. الأمر الثاني: حجز الأماكن، تترك الأماكن، لا يوضع كتاب ولا يوضع كرسي ولا يوضع غيره، بعد الصلاة يتنافس المتنافسون، تأتيك غيرك، إن حججت ظلمت، هذا مكان أنت وغيرك فيه سواء، السابق أحق، تضع كرسي، تضع شماغ، ستسأل أمام الله عز وجل عن حجز هذا المكان وتضييق عن طلاب العلم، ليس لك حق فيه إلا بالبدار. وعليكم السكينة على طلاب العلم، السكينة هم قدوة، ما ينبغي أن يضرب بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويشوش بعضهم. إذا لم يتعلم طالب العلم السكينة والوقار في مجالس العلم التي تغشاها السكينة وتتنزل عليه السكينة وتغشاها الرحمة، فأين يتعلم الأدب؟ ينبغي على الإنسان أن يزع نفسه بوازع التقوى. والله لئن كنت في آخر القوم وأنت أتقى لله فأنت أسعدهم، ولو كنت في أول الناس وما فاتك درس واحد ولم يتقبل الله منك فأنت أشقى الناس. المرد إلى تقوى الله عز وجل، والله لا يتقبل إلا من المتقين، فتأخر أو تقدم فما فليس هناك معول إلا على تقوى الله. فاتق الله وطبق السنة وكن طالب علم كما ينبغي، ولا يجوز تقطيع الصفوف كما ذكرنا، ولا يجوز الإضرار بالمسلمين بحجز الأماكن. تأتيك غيرك، هذه بيوت الله، إن لم يتساوى الناس في المساجد فلا أدري أين يتساووا. وانظر كيف ربك ساوى بين الناس سجدا ركعا بين يدي غنيهم وفقيرهم، جليلهم وحقيرهم، حتى يشعر الناس بعزة الإسلام في بيوت الله. فإذا كان لم يستشعر طلاب العلم ذلك فأين يستشعره؟ وهذا لا أقول والله إلا محبة للخير. وينبغي أعيد وأكرر على أن طالب العلم لا يبارك له في علمه إذا لم يسمع للعلماء، وإذا كان يسمع أن هذه فتوى وأقولها ولا يطبقها اليوم فكيف يطبق هذا العلم الذي يتعلمه؟ فهذا شيء في معصية لله ورسوله، أن تترك صفوف المسلمين وأن تتأخر عنها وتقطع الصفوف في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنشأ هذه البدعة والحدث والناس تنظر إليكم وأنتم طلاب علم وقدوة، فلا والله، اللهم اشهد أني بريء من هذا الذي لا يرضيك. فعليكم السكينة والوقار سواء في الدرس أو قبل الدرس أو بعد الدرس. فنسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل وأن يجعلنا مخلصين الوجه، وإن شاء الله الدرس غدا في موعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.